بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وعزه خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه صفوة أصول الفقه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم بركة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحلف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الذي سماها صفوة أصول الفقه، وهي مختصر من انتقاه رحمه الله من كتاب مختصر التحرير للعلامة الفتوحي. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة. فإن أول سورة في القرآن من حيث الكتابة هي سورة الفاتحة، وهي مبدوءة بالبسملة. وثانيا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. وثالثا، عملا بالحديث الوارد: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي أقطع ناقص البركة. ورابعا، لأجل حلول البركة، فإن البسملة تحل بسببها البركة. ولذلك إذا ذكرت البسملة أو التسمية على الحيوان صار حلالا طيبا، وإن تركت صار حراما خبيثا. وإذا سمى الإنسان على الطعام لم يشاركه الشيطان، وإن ترك التسمية شاركه الشيطان. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وإنما قلنا حبا وتعظيما لأن بالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة حبا له سبحانه وتعالى، وتجتنب معصيته ومخالفته هربا من عذابه وعقابه. يقول رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه. اللهم، هذه تتكرر كثيرا في كلام العلماء، بل وفي القرآن والسنة. ومعنى اللهم أصلها يا الله، كلمة اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء، وعوض عنها الميم حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. فاللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء، هذه هي حذفت وعوض عنها الميم، بدلا من الياء عوض الميم. لماذا؟ تبركا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، هذا معنى اللهم. إذا اللهم يا الله يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ويصح على وجه قليل أن يجمع بينهما، يعني أن لا تحذف ياء النداء وتبقى، فيقال يا اللهم، تقول يا اللهم اغفر لي، يا اللهم ارحمني، لكن هذا قليل. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، وشد يا اللهم في قريض. الأكثر اللهم بالتعويض يعني بالحذف وتعويض الميم، وشد يا اللهم في قريض يعني في الشعر. ومن الشذوذ القليل قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يقول رحمه الله: اللهم صل على محمد، ومعنى صل على محمد أي أثني عليه في البلاء الأعلى. فأصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو العالية كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه. هنا المؤلف رحمه الله جمع بين الآل والأصحاب والأتباع. وإذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بأصحابه جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأتباعه أي الذين اتبعوه على دينه وشريعته، هذا إذا جمع بين الثلاثة. فإذا قيل آله وأصحابه وأتباعه فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب جمع صحابي، وهو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. أما إذا قيل على آله فقط: اللهم صل على محمد وآل محمد، فالمراد بآل محمد كل من اتبع، المراد بآل محمد هنا كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباعه على دينه، سواء كانوا من المؤمنين من قرابته أو من غير ذلك. ولهذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته. آل النبي، إذا قيل اللهم صل على محمد وآل محمد فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. أقول: ولهذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته، من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فمرادهم أن الآل هم الأتباع على دينه. يقول: على آله وأتباعه إلى يوم الدين، يعني إلى يوم الجزاء والحساب، لأن كلمة الدين ترد في نصوص الكتاب والسنة على معنيين. المعنى الأول أن يراد بالدين ما يدين الإنسان به ربه عز وجل، يعني الشريعة والملة. ومنه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني شريعتكم وملتكم. ومنه قول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني لكم ما تدينون الله به ولي ما أدين الله عز وجل به. المعنى الثاني من معاني الدين أن يراد به الجزاء والحساب. ومنه قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح. بين المؤلف رحمه الله هنا فوائد تعلم أصول الفقه. الفائدة الأولى أنه يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة، يعني قوة ذاتية يتمكن بها أو يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. فمن تعلم علم أصول الفقه تمكن بهذا العلم من النظر في الأدلة الشرعية، وتمكن من استنباط الأحكام منها على وجه صحيح. ولهذا علم أصول الفقه يعرف على وجه مختصر بأنه القواعد التي يتمكن الإنسان بها من استنباط الأحكام الشرعية على وجه سليم. قواعد يتمكن بها طالب العلم من استنباط الأحكام الشرعية على وجه سليم. قال ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، يعني بعلم أصول الفقه يتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، يعني هل هذا حرام أو هذا حلال، هل هذا واجب أو هذا مستحب، كل ذلك بأصول الفقه. فمثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، يستدل بذلك على وجوب إقام الصلاة، لأن الله عز وجل قال وأقيموا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. كما يستدل بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب، وهذا يدل على التحريم. وهكذا قال ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، يتمكن بهذا العلم من استنباط الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة على وجه سليم. قال ويعرف كيفية ذلك وطريقة. أيضا من فوائد تعلم علم أصول الفقه أنه يتبين به أن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان. بمعرفة هذا العلم يتمكن الإنسان من العلم بأن هذه الشريعة شريعة صالحة لكل زمان ومكان، فهي تتلاءم مع جميع الأزمنة ومع جميع الأمكنة. ومن فوائد تعلمه أيضا أن به يعرف ما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل. فالنوازل الفقهية، من عنده علم بأصول الفقه يتمكن بهذه القواعد والضوابط والأصول من معرفة ما يستجد من الأحكام. ومن ذلك أيضا من فوائد علم أصول الفقه أن به يتمكن من ضبط الفتوى. الفتية أمرها خطير وتحتاج إلى ضوابط وقواعد، فليس كل إنسان يكون مؤهلا للفتية. حتى لو كان الإنسان عنده علم، العلم شيء والفتية شيء آخر، فلا بد في حق المفتي من أن يكون عنده علم بأصول الشريعة وبقواعدها، وأن يكون عنده حكمة ومعرفة بأحوال الناس إلى غير ذلك. فليس كل من كان عنده علم شرعي يتمكن من الفتية، قد يتمكن من الجواب على سؤال طالب علم مثلا. أما الفتوى على وجه العموم وعلى عامة الناس فهذا لا بد له من قواعد وضوابط. يقول المؤلف رحمه الله وبعد، فهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه. مختصر، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. وهنا فرق بين الاختصار والاقتصار. الاختصار والاقتصار، فالاختصار ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، ما كان كثير اللفظ، ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، هذا يسمى مختصرا. واما الاختصار فهو ما كان قليل اللفظ والمعنى معا، بحيث يكون قليلا من حيث اللفظ وقليلا من حيث المعنى. يقول: وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه، واجتهدت في توضيحه، لان الحاجه الى التوضيح والبيان اشد من الحاجه الى الحذف والاختصار. ثم سال المؤلف رحمه الله عز وجل، سال المؤلف رحمه الله الله تعالى فقال: وارجو الله تعالى الاعانه والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، امين. هذا الدعاء من المؤلف اشتمل على ثلاث مطالب. اولا الاعانه، طلب من الله عز وجل الاعانه، وهذا من تحقيق قوله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين، فمن تحقيق ذلك أن لا يستعين الإنسان بغير الله عز وجل، لأن من استعان بالله أعانه الله، ومن استعان بغيره وكل إلى الحرمان والخذلان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله لا بغيره. قال: والسداد، يعني أن يسدد ويوفق، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد. فهذا الدعاء اشتمل على هذه الأمور الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. أصول الفقه يعرف هذا العلم باعتبار مفردين، باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه، ويعرف أيضا باعتباره مركبا، أصول الفقه. إذن أصول الفقه يعرف باعتبار مفردين، يعني عندنا أصول وكلمة فقه، ويعرف باعتباره لفظا مركبا أصول الفقه. أما الأول وهو باعتبار مفردين فكلمة أصل، كلمة أصل، الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. الأصل، الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. وكلمة أصل، كلمة أصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معانٍ. كلمة أصل تطلق في كلام أهل العلم على معانٍ خمسة. المعنى الأول الدليل. المعنى الأول الدليل، فالدليل يسمى أصلاً، ومنه قولهم: الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل كذا وكذا، كما لو قلت: الأصل في البيع الحل والإباحة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وتطلق كلمة الأصل على المقيس عليه، على المقيس عليه في باب القياس، لأن القياس أصل وفرع وحكم وعلة. فتقول مثلا: يجري الربا في الرز قياسا على البر، قياسا على البر، فالبر هنا أصل. وتستعمل كلمة الأصل أيضا بمعنى الحق، تستعمل كلمة أصل بمعنى الراجع، تطلق على الرجحان، كقولهم مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. إيش معنى الأصل؟ يعني الراجح. فإذا تعارض الكلام بين أن يكون حقيقة أو أن يكون مجازا، فالأصل هو الحقيقة. رابعا تطلق كلمة الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة تسمى أصلا، ومنهم قولهم مثلا: أكل الميتة أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. خامساً، تطلق كلمة أصل، وهذا خاص بباب الفرائض، على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. فلو قال قائل مثلا: هلك هالك عن زوجة وابن، نقول أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن سبعة. إذن كلمة أصل لها هذه الإطلاقات الخمسة. أولاً، تطلق على الدليل، وهذا هو الغالب والأكثر. ثانياً، تطلق على الرجحان، وثالثاً، تطلق على المقيس عليه. رابعاً، على القاعدة المستمرة. خامساً، على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا معنى أصل. طيب، معنى الفقه. عرفنا الآن أصل، معرف الفقه. الفقه في اللغة بمعنى الفهم. الفقه لغة الفهم. ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وقال تعالى عن شعيب، عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما نفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإننا لنراك فينا ضعيفا. أما اصطلاحا، فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة يشمل العلم والظن، العلم والظن، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو علم يقين ومنها ما هو ظن. فمعرفتنا مثلا بوجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الخمر هذا علم يقيني، ومعرفتنا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية مثلا هذا ظن. ظن. والضابط في هذا أن ما أجمع العلماء عليه أو اتفق العلماء عليه يسمى علما، وما حصل فيه اختلاف يسمى ظنا. إذن المعرفة على الفقه هو معرفة الأحكام، وإنما قلنا معرفة لماذا؟ لأن الفقه منه ما هو علم يقيني ومنه ما هو ظن. فأنت تتيقن أن الصلاة واجبة يقين جزم، وتتيقن أن الخمر محرم، وتتيقن أن البيع مباح وأن الخبز مباح، لكن هل تتيقن مثلا وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم؟ هل تجب مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وغير ذلك مما فيه خلاف؟ ولذلك تعبير بعض العلماء هنا بقولهم إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية فيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن هناك فرقا بين المعرفة وبين العلم، لأن العلم أعم يشمل اليقين ويشمل الظن، يشمل اليقين ويشمل الظن. ولما كان العلم بالأحكام الشرعية يشمل اليقين ويشمل الظن، قال أهل العلم: لا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف. لا يجوز أن تقول إن الله عارف، بل تقول إنه عالم. والفرق بين العلم والمعرفة أن العلم يقيني، والمعرفة منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. وثانيا من الفروق أيضا أن المعرفة انكشاف بعد لبس. ما معنى انكشاف بعد لبس؟ يعني أن يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم، بخلاف العلم. ومن ثم قال العلماء: لا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف، وإنما نصف بأنه إيش؟ عالم. ولا يرد على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. نقول المراد بالمعرفة هنا، تعرف إلى الله في الرخاء، المراد بالمعرفة هنا لازمها، يعني اعمل أعمالاً في حال صحتك ورخائك تكن ذخراً لك عند الله عز وجل في حال شدتك، وإلا فإن الله عز وجل عالم بك سواء عملت أم لم تعلم، هو أعلم بكم إذ أخرجكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية، وقلنا الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية، كمعرفة أن الواحدة نصف الاثنين، هذا لا يسمى فقها. وخرج به أيضا الأحكام العادية، وهي ما كان مبنيا على التجربة، كمعرفتنا مثلا أن السماء إذا كانت ملبدة بالغيوم أن ذلك إذانا بنزول المطر، هذا أيضا لا يسمى فقها. معرفة الأحكام الشرعية العملية يخرج الاعتقادية، فلا يسمى فقها اصطلاحا، وإن كان علم العقيدة هو الفقه الأكبر. ولذلك صنف الإمام أبي حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الأكبر. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالذي يعرف الحكم بغير دليل لا يسمى خطيئا. فمثلا تسأل ما حكم كذا؟ يقول واجب. ما الدليل؟ لا أعرف. ما حكم كذا؟ محرم. الدليل؟ الله أعلم. هذا لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها. العالم والفقيه هو الذي يعرف الحكم بدليله، الذي يعرف الحكم بدليله، فيقول لك مثلا البيع حلال مباح، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الصلاة واجبة، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. الخمر محرم، لأن الله تعالى لما ذكر الخمر قال: فاجتنبوه. وهكذا. أما من يعرف الحكم من غير دليل فهذا يسمى قارئا ومقلدا، ولا يسمى فقيها. ولهذا قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالذي يقول القول ويتبع غيره هذا يسمى مقلدا. تقول له: ما حكم كذا؟ يقول مثلا: هذا واجب. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: أنا قرأت في كتاب الفلاني أنه يقول واجب. نقول هذا يسمى مقلدا ولا يسمى عالما. إذا نرجع ونقول إن الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أما تعريف علم الفقه باعتباره مركبا وباعتباره لقبا في هذا الفن، فإن علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهو علم في أدلة الفقه الإجمالية، يعني هذه الأدلة يستنبط منها أن الأمر للوجوب، أن النهي للتحريم، أن اللفظ العام يؤخذ بعمومه، أن اللفظ المطلق يؤخذ بإطلاقه، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب وهو القرآن الكريم، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس. المستدل بالكتاب يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة هذا النص على ما استنبطه من الحكم أو ما يريد استنباطه من الحكم. المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: النظر الأول ثبوت هذا الكلام أو القول، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ثابتاً وصحيحاً. هناك أحاديث نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام موضوعة، ومنها ضعيفة ومنها حسنة ومنها صحيحة. إذن ليس كل ما يقال فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحاً، فيحتاج من استدل بالسنة أولاً إلى ثبوت هذا القول أو هذا الفعل وصحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانياً إذا ثبت وصح يحتاج أن ينظر في دلالته على الحكم، يعني هل هذا يدل على الحكم أو لا. قد يكون الحديث صحيحاً لكن لا دلالة فيه على ما أراد استنباطه من الحكم. الثالث الإجماع، وسيأتي تعريفه أنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي. والإجماع أيضاً لا بد فيه من ثبوت، إذ ليس كل ما قيل إنه إجماع يكون إجماعاً، فكم من مسألة حكي فيها الإجماع وحكي الإجماع على نقيض ذلك. ولذلك حكي أجمعوا على قبول شهادة العبد، وفي آخر أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، إجماعان متناقضان. إذا ليس كل ما نسب إلى الإجماع أو قيل إنه إجماع يكون صحيحا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعله مختلف، وما يدريك لعله مختلف. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الرابع من الأدلة القياس، والقياس معناه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. فتقول مثلا: يجري الربا في الرز، هذا فرع، قياسا على البر، هذا منصوص عليه في النص. يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع أو بعلة أن كل منهما مكيل مدخر، كلاهما مكيل مدخر، هذا هو القياس، وسيأتي البحث فيه. يقول مالك رحمه الله: والأحكام الشرعية خمسة، الأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، إلى آخره. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة بمعنى القضاء، حكم يعني قضاء. وأما اصطلاحا فالحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا هو الحكم. الأحكام جمع حكم، والحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع، يعني مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيل أو وضع. توضيح ذلك أن خطاب الشرع تارة يقتضي طلبا، وهذا الطلب إما طلب فعل وإما طلب كف. طلب الفعل يسمى أمرا، وطلب الكف يسمى نهيا. طلب الفعل تارة يكون جازما فهو الواجب، وتارة يكون غير جازم فهو المستحب. طلب الكف تارة يكون جازما وهو المحرم، وتارة يكون غير جازم وهو المكروه. بقي المباح أو تخيل، وهو ما استوى فيه الأمر والترك الوضع، وهو ما جعله الشارع أمارة على شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية نوعان: أحكام تكليفية، أحكام تكليفية وهي ما وضعه الشارع على وجه التعبد، وعند الفقهاء يسمونها أثر الخطاب، أثر خطاب الشرع وما يتضمنه، أثر خطاب الشرع وما يتضمنه. خطاب الشرع يقتضي الإيجاب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. والقسم الثاني من الأحكام أحكام وضعية، وهي ما وضعه الشارع من أمارات وعلامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ما وضعه الشارع من الأمارات والعلامات لثبوت يعني بوجودها يثبت، أو انتفاء، انتفاء الحكم، أو نفوذ أو إلغاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، وهي الأحكام الوضعية: الصحة والفساد والسبب والشر والمانع والرخصة والعزيمة. هذه الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. الأحكام الوضعية هي ما جعله الشارع من الأمارات والعلامات. والفرق بينهما من حيث التفريق، فرق بينهما أن الأحكام التكليفية تكون في قدرة المكلف وفي استطاعته، وأما الأحكام الوضعية فالغالب أنها ليست في قدرة المكلف وليس في وسعه. فمثلا زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، السبب من الأحكام الوضعية، هل هو في قدرة المكلف؟ هل المكلف يستطيع أن يجعل الشمس تزول حتى تجب الصلاة؟ لا. طيب صيام رمضان سبب وجوبه هو رؤية الهلال، رؤية الهلال هل بقدرة المكلف أن يجعل القمر يهل حتى يجب؟ لا، بخلاف الأحكام التكليفية. يقول المؤلف رحمه الله: الأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله. بدأ المؤلف رحمه الله بالواجب، والواجب في اللغة بمعنى الساقط، وجب يعني سقط، ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. إيش معنى وجبت؟ يعني سقطت. وعرف المؤلف رحمه الله الواجب بقوله: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا تعريف للواجب بالحكم لا بالحد، هذا التعريف للواجب بالحكم لا بالحد. وهذا أعني التعريف بالحكم لا بالحد معيب عند أهل المنطق، فالمناطق يرون أن التعريف بالحكم عيب، عيب، كما قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. والتعريف بالحد بالنسبة للواجب أن يقال إنه ما أمر به الشارع، الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، فيخرج بقولنا ما أمر به الشارع، يخرج المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم نهى عنه الشارع وكذلك المكروه، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقولنا ما أمر به الشارع، الشارع يخرج بذلك أمر غير الشارع، أمر غير الشارع، فلا يسمى واجبا اصطلاحا، وإن كان قد يجب لكنه لا يسمى واجبا عند الأصوليين. على وجه الإلزام يخرج المسنون، لأن المسنون أمر به الشارع لكن لا على وجه الإلزام. بالفعل يخرج ما أمر به ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالترك. ما حكم الواجب؟ المعلم رحمه الله يقول: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وفي قوله رحمه الله وعوقب تاركه نظر بعض العلماء بذلك وقال إن الأولى أن يقال في حكم الواجب إنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، ولا يقال ويعاقب أو عوقب، بل يقال ويستحق العقاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يعفو عنه الإنسان، بل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان الذي يموت وعليه معاصي من كبائر أو غيرها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عفى عنه وغفر له وإن شاء عاقبه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات وعليه معاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء سبحانه وتعالى غفر له وعفى عنه بعفوه ومنه وجوده وكرمه، وإن شاء عاقبه بما يستحق بقدر ذنبه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ يجزل، وإن يشأ يعفو ويجزل النعم. هذا هو المعتقد. لكن يجاب عن قول المؤلف رحمه الله وعوقب تاركه أن المؤلف جزم بالعقوبة اعتبارا بالأصل، فالأصل أن من فعل الذنب أنه يعاقب عليه. قال رحمه الله: والحرام يقابله. الحرام يقابله. نحن عرفنا الواجب بأنه ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالفعل. يقابله نقول الحرام ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك. هذا بالفعل وهذا بالترك. يقول: والمسنون وهو ما أثيب فاعله. المسنون ويسمى مستحبا ويسمى مندوبا، وبعضهم أيضا يسميه فضيلة. فالمستحب والمسنون والمندوب ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. يقول: وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. هذا من حيث الحكم. أما من حيث الحد فنعرف المسنون بأنه ما أمر الشارع به لا على سبيل الإلزام بالفعل، إن أمر الشارع به لكنه لم يأمر به أمراً ملزماً. وضده المكروه، ضد المسنون. فنعرف المكروه بأنه ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. فالمكروه منهي عنه لكنه ليس نهياً جازماً. والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. وإن شئت فقل المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. فالشارع لم يأمر به ولم ينهى عنه، لكن هذا أعني أن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي من حيث ذات المباح، لكن المباح قد يتعلق به وصف أو سبب آخر يجعله واجباً أو محرماً أو مكروهاً. ولهذا قال العلماء رحمه الله: كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. لو سألتهم الآن: ما حكم شراء السيارة؟ نقول: شراء السيارة مباح، لكن قد يكون واجباً، قد يكون محرماً، قد يكون مستحباً، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا هو الأصل. فإنسان مثلا اجتمعت فيه شرائط وجوب الحج، عنده مال وعنده استطاعة، ولكن لا يتمكن من الوصول إلى أماكن النسك إلى مكة إلا بشراء سيارة، ما حكم شراء السيارة؟ نقول واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب اشترى سيارة ليذهب بها إلى البراري ويفعل الفواحش والمنكرات، يشرب الخمر بعيدا عن عين الناس، شراء السيارة محرم. اشترى سيارة يعبث بها يضيع أوقاته سبهللا، نقول هذا مكروه. اشترى سيارة ليذهب بها لطلب العلم الشرعي، نقول هذا مستحب. إذا كل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يقصد به. قال رحمه الله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة. إذا ورد الأمر في نصوص الكتاب والسنة فالأصل أن الأمر للوجوب، الأصل أن الأمر للوجوب إلا بدليل، يعني بقرينة تصرفه. والدليل على أن الأمر، أن الأصل في الأمر للوجوب، قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما: يوشك، بمعنى الآن، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم تلا الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحدث. إذا الدليل على أن الأمر، أن الأصل في الأمر الوجوب، أولا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمره. وثانيا مما يدل على أن الأمر الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم، أمرهم بحق رؤوسهم، تأخروا، لما تأخروا كره ذلك عليه الصلاة والسلام، كره ذلك، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن يحلق رأسه، فلما حلق رأسه بادر الصحابة واقتدوا به. إذن هذا هو الأصل، أن الأمر، أن الأصل في الأمر الوجود إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة. مثال ما دلت القرينة على صرفه أو الدليل على صرفه قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا إذا تبايعتم، ظاهر الآية أن الإشهاد عند البيع واجب، وأن الإنسان إذا اشترى شيئا يجب أن يشهد. اشترى مثلا من صاحب البقالة كيسا من الخبز بريال، يحضر شهود، يحضر رجلين، يحضر رجلين يشهدان: اشهدا أني اشتريت من فلان صاحب البقالة كيسا من الخبز بريال. هذا ظهر الآية، لكن هذا الأمر في الآية وأشهد ليس للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول الذي صرفه هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على كل بيع أو عقد، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا نقول: الإشهاد على البيع ليس بواجب، اللهم إلا في الأمور الخطيرة، يعني لو اشترى إنسان بمبلغ كبير ودراهم كثيرة حينئذ يشهد لأجل أن لا يحصل نزاع أو شقاق. يقول رحمه الله: إذا كان بعد الحظر غالبا، يقول أو الإباحة إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة، إذا كان بعد الحظر غالبا، يعني أن الأمر، أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يكون بالإباحة، فإنه يكون بالإباحة، كقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. في الأول نهى الله عز وجل عن قتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم يعني بإحراكم فاصطادوا. قوله فاصطادوا، هل هذا الأمر للوجوب أو هل هذا الأمر للإباحة؟ نقول يوم مالك رحمه الله يقول نعم في الإباحة. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور نهي فزوروها، فهذا قول زوروها أمر بعد نهي فيكون بالإباحة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو ما ذهب إليه كثير من العلماء أن الأمر بعد النهي يكون بالإباحة. وقال بعض العلماء إن الأمر بعد النهي أو بعد الحظر يكون له حكم ما قبل النهي، حكم ما قبل النهي، فإن كان ما قبل النهي فإن كان قبل النهي مستحبا فهو مستحب، وإن كان قبل النهي مباحا فهو مباح. فإذا ورد أمر بعد النهي لا نقول إنه الإباحة، بل نقول حكمه حكم ما قبل النهي. انظر ما قبل النهي، إن كان واجبا فهو واجب، إن كان مستحبا فهو مستحب، إن كان مباحا فهو مباح. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بزيارة القبور، هذا الأمر للاستحباب، ثم نهي عنه ثم أمر به. تقول فزوروها، هذا له حكم ما قبل النهي، فتكون زيارة القبور مستحبة، تكون زيارة القبور مستحبة. كذلك أيضا في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد من حيث الأصل مباح، فيكون قوله إذا حللتم فاصطادوا للإباحة، وهذا القول أصح، وهو أن الأمر بعد الحظر له حكم ما قبل الحظر، أن الأمر بعد الحظر له حكم ما قبل الحظر. ولهذا قيل والأمر بعد الحظر للحل وفي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. شيخنا رحمه الله في منظومته في قواعد الأصول يقول والأمر بعد النهي للحل، للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. فهو يرى رحمه الله أن الأمر بعد النهي يكون حكم الحكم ما قبل النهي. قال رحمه الله والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. الأصل في النهي التحريم، فإذا نهى الشارع عن شيء فالأصل أن هذا أعني المنهي عنه أنه نهي جازم يقتضي التحريم، إلا بدليل يدل على إيش؟ غير التحريم، يدل على الكراهة. مثال ما دل الدليل على أنه ليس للتحريم ما ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما. هذا الحديث لو أخذنا به لقلنا نهى عن الشرب قائما، الأصل في النهي التحريم، وفعل هذا يكون الشرب قائما محرما بناء على هذا الحديث. لكن قد دل الدليل على جواز الشرب قائما، جواز الشرب قائما، فيكون النهي ليس للتحريم وإنما هو الكراهة، والكراهة إذا دعت الحاجة تزول. ما الدليل على أن النهي هنا ليس للتحريم؟ نقول أنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما، شرب قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل المحرم، فهذا يدل على أن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا، أن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وانما هو للكراهه، والكراهه تزول عند ادنى حاجه، الكراهه تزول عند ادنى حاجه. وبناء عليه نقول يجوز للانسان ان يشرب وهو قائم، يجوز للانسان ان يشرب وهو قائم حتى من غير عذر، لكن هذا مكروه اذا لم يكن هناك عذر، هذا مكروه، اما اذا كان هناك عذر فهو جائز. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المساله يقول اذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنه صفوه اهل الحجاز هو النبي عليه الصلاه والسلام، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول اذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنه صفوه اهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول مالك رحمه الله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا ان انه مجاز. الالفاظ نوعان، حقيقه ومجاز، حقيقه ومجاز. ما هو الحقيقه؟ الحقيقه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغه او شرعا او عرفا، كلفظ اسد، اسد اسد لفظ موضوع للحيوان المفترس، كلمه اسد لفظ موضوع للحيوان المفترس، يقابل الحقيقة المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما لو رأيت رجلا شجاعا قلت هذا أسد، عندك حيوان وإنسان، حيوان وإنسان شجاع، قولك للحيوان هذا أسد هذا حقيقة، لفظ مستعمل فيما وضع له، وقولك للرجل الشجاع هذا أسد هذا يسمى مجازا، لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له، لأن كلمة أسد أو لفظ أسد لفظ وضع للحيوان المفترس. إنسان مثلا رأى ذئبا، ذئبا فقال هذا ذئب، هذا حقيقة لفظ مستعمل في موضع له. طيب رأى إنسانا عنده حيل، عنده ذكاء وحيل وخداع، قال هذا ذئب، هذا الرجل ذئب، هذا مجاز أو حقيقة؟ يقول مجاز، لأنه لفظ مستعمل في غير موضع له. يتعين حمل الألفاظ على حقائقها الشرعية أو اللغوية أو العرفية. ولهذا نقول قاعدة عامة، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق به من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا لو رأينا كلمة صلاة، صلاة في القرآن والسنة، صلاة نحملها على المعنى الشرعي وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتحريم المختتمة بالتسليم. رأينا كلمة وضوء نحمله على الوضوء المعروف غسل الأعضاء الأربعة، لكن لو رأينا كلمة صلاة، صلاة أو وضوء في اللغة العربية فنحملها على معنى الدعاء، معنى الدعاء، واضح؟ لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. طيب رأينا كلمة تيمم ورد في الشرع أن الرسول تيمم، إيش معنى تيمم؟ يعني ضرب يديه بالأرض ومسح وجهه وكفيه. رأينا تيمم في بيت شعر تيممتها من أذرعات وأهلها بيذهب أدنى دارها نظر العالم. شما تيممتها؟ هل تيمم ضرب يدين؟ لا، تيمم بمعنى قصد. الحج، الحج في اللغة بمعنى القصد، أو قصد مكان معظم. يجوز أن تقول مثلا حج الإنسان إلى قبى، يعني ذهب إلى مسجد قبى، حج الإنسان إلى المسجد النبوي، يعني قصد مكان معظم. لكن في الشرع الحج هو العبادة المعروفة. إذن نحمل كل كلام على عرف النطق منه. لفظ الدابة، الدابة في العرف ذوات الأربع، في العرف الدابة في العرف على ذوات الأربع، وفي اللغة العربية كل ما دب على وجه الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من الزواحف. فالناس إذا قالوا في عرف دابة رأيت دابة يقصدون ذوات الأربع من إبل، بقر، غنم، بغل، حمار، هذا يسمى دابة. لكن في اللغة العربية، اللغة العربية الدابة كل ما دب على وجه الأرض، الحشرات، الزواحف، كلها. الدليل قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم، منهم يعني من الدواب، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالحية، الحية ما لها قوائم، زاحفة، مع ذلك تسمى دابة. من يمشي على رجلين الآدمي دابة، من يمشي على أربع كالخيل والبغال والحمير وغيرها تسمى دابة. إذن إذا قال أهل العرف دابة يقصدون بها ذوات الأربع، وإذا قال أهل اللغة دابة يقصدون بها كل ما يدب على وجه الأرض. إذن القاعدة أن كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. إن كان الناطق به من اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق به من الشرع على المعنى الشرعي، إن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. يقول رحمه الله: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. إذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة، كاشتباه مذكات بميتة. إنسان عنده شاتان، واحدة مذكاة الشرعية والأخرى ميتة، ولكنه لا يدري هل هذه الميتة أو هذه المذكاة، ماذا يصنع بيدها؟ نقول: إن كان هناك ضرورة فإنه يتحرى وينظر ما يغلب على ظنه، وإن لم يكن ضرورة فإنه يجتنبهما. إذا لم يكن ضرورة، يعني لا أكل هذا اللحم أو هذا الحيوان، فإنه يجب اجتنابهما. لكن لو قدر أن الإنسان عنده ضرورة، ولهذا قال المؤلف في غير الضرورة، فإذا كان ضرورة وجب التحري والأكل. إذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. لماذا؟ نقول: لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب هذا المباح أو المشتبه به، فوجب اجتنابهما جميعا. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر يقتضي الفورية. الأمر وعلى عمومها دون خصوص. نعم، يحمل أيضا اللفظ على عمومها، الألفاظ تحمل على عمومها دون خصوصها، فيجب حمل الألفاظ الشرعية على عمومها دون خصوصها. يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بالنصوص الشرعية بحسب ما تقتضيه دلالاتها. العمل بالنصوص الشرعية يكون بحسب ما تقتضيه دلالاتها حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك. فمثلا قال الله تعالى في المحرمات في النكاح: وأن تجمعوا بين الأختين. يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. نقول نأخذ بعموم الأخذ ونقول يحرم الجمع بين الأختين سواء كان ذلك في النكاح أو الملك، وسواء كان ذلك بالنسب أو بالرضاع. فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين أختين من النسب، ولا يجوز أن يجمع بين أختين من ماذا؟ من الرضاع، ولا يجوز أن يجمع بين أختين في ملك أخذاً بالعموم، خلافاً لمن قال مثلاً إن قوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين خاص بالنسب دون الرضاع، فيجوز للإنسان أن يجمع بين أختين من الرضاع. أيضاً آيات الطهار والذين يظاهرون من نسائهم، آيات الطهار سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته، فهل نقول إن هذه الأحكام إن الظهار خاص به أو أنه عام؟ نقول عام. إذن هذا داخل في قوله وعلى عمومها دون خصوصها. يقول المؤلف رحمه الله: طيب العام ما هو العام؟ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يقابله الخاص وهو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور إما بشخص وإما بعدد أو لذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى استقلاله دون إضماره، يعني على استقلاله أي أنه ليس فيه حذف دون إضماره، يعني دون أن يكون هناك إضمار وحذف. فلو دار الكلام بين أن يكون فيه إضمار وحذف أو ليس فيه إضمار وحذف فالأصل إيش؟ أنه مستقل لا حذف فيه. ولذلك من هذا الباب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كثير من الناس من العلماء يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا من حيث المعنى صحيح، لكن على القاعدة غير صحيح. والصواب أن يقال لا معبود حق، احذف الباء. نقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق، ولا تقول لا معبود بحق، لأنك إذا قلت لا معبود بحق فالباء بحق جار ومجرور، وكل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معنى نحو مرتقب، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. إذن إذا أردت أن تبين معنى لا إله إلا الله ما معناها؟ نقول لا معبود إيش؟ حق، ولا نقول بحق، بحق صحيح من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الإعراب نقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لأنك لو قلت لا معبود بحق الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق. كذلك أيضا من هذا الباب قول بعض المفسرين ومنهم الجلال تفسير الجلالين في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه قدر رحمه الله لا، قال وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا في الواقع تحريف للقرآن، قلب من الإثبات إلى النفي، لأن الآية وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون طعام فدية طعام مسكين. هو يقول كيف يكون عليه فدية مع أنه مستطيع؟ المستطيع يجب عليه هذا الصيام. ومن ثم اختلف العلماء في معنى الآية الكريمة وعلى الذين يطيقون، فقال بعضهم على الذين يطيقون يعني يتكلفون، يعني يطوقون ويتكلفون، وقيل إن الآية على حذف وعلى الذين يطيقون قبلها لا، يعني وعلى الذين لا يطيقون، وكلاهما كلا القولين أو التفسيرين في نظر. وأصح ما قيل في معنى الآية أن قوله وعلى الذين يطيقون الآية على ظاهرها، لكن هي باعتبار الحال الأولى، لأن الصيام أيها الإخوة أول ما فرض الصيام كيف فرض؟ كان الإنسان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وفدى. قال سلمة بن أكوع رضي الله عنه في سبب نزول الآية وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين، قال كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعلى هذا يكون قوله وعلى الذين يطيقون هذا باعتبار الحال الأولى للصيام. يقول المؤلف رحمه الله وعلى إطلاقه دون تقييده، يعني على أنه مطلق دون أن يكون مقيدا. ما الفرق؟ ما هو المطلق؟ المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، اللفظ الذي يدل على الحقيقة بلا قيد هذا يسمى مطلقا. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. مثال المطلق قول الله عز وجل في آيات الظهار فتحرير رقبة، وفي الصيام في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارتكم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. شوف رقبة يشمل أي رقبة، هذا يسمى مطلقا. وفي كفارة القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقول التحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد. إذن المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمطلق هو المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. إذا قال قائل وهي مسألة مهمة ما الفرق بين العام والمطلق؟ أحيانا يقول هذا عام يقول هذا مطلق. نقول الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن العام يقابله الخاص، والمطلق يقابله المقيد. فلا يصح أن تقول عام غير مقيد، أو تقول مطلق غير مخصص. العام يقابله الخاص أو التخصيص، والمطلق يقابله المقيد أو التقييد. ثاني من الفروق أن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فإذا قلت مثلا لشخص أكرم الحاضرين هذا عموم شمولي يشمل كل الحاضرين، هذا يسمى عاما. ولو قلت له أكرم حاضرا أو أكرم طالبا عموم بدلي، يختار هذا أو هذا. هذا معنى هذا الفرق بين العام وبين المطلق. إذن العام عموم شمولي. فلو قال الإنسان مثل الآخر أكرم الطلبة أو أكرم المصلين وجب أن يكرم جميع من في المسجد، لكن إذا قال أكرم مصلٍ والمسجد فيه 1,000,000 شخص أكرم واحدا حصل الامتثال. ثالثا من الفروق أن العام يصح الاستثناء منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا يصح، لكن لا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا. إذا تبين أن العام والمطلق بينهما هذه الفروق الثلاثة. الفرق الأول أن العام يقابله الخاص فيكون عام وخاص، والمطلق يقابله التقييد. فعلى هذا لا يصح أن تقول هذا اللفظ عام غير مقيد، أو تقول هذا اللفظ مطلق غير مخصص، لا تقول عام غير مخصص، مطلق غير مقيد. ثانيا أن العام عمومه شمولي، والمقيد والمطلق عمومه بدلي. فإذا قلت مثلا أكرم المصلين، وجب أن تكرم جميع المصلين، لو بقي واحد أو اثنان لم تكرمه لا يحصل الانتفاع. أما لو قلت أكرم مصليا، أكرم مصليا، أكرمت أي واحد، وقفت عند الباب أول من دخل أكرمت، حصل الانتفاع. ثالثا أن العام يصح الاستثناء منه، فتقول مثلا أكرم الحاضرين إلا الكسول، أكرم الطلبة إلا الكسول، لكن لا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا كسول. هذا الفروق أو هذه الفروق بين المطلق والمقيد. يقول وعلى والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، تقدم الكلام على هذا. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، أيضا سبق الكلام عليه، وأن اللفظ إذا كان إذا دار بين كونه حقيقة أو مجازا أنه يحمل على الحقيقة. قال رحمه الله وإذا اشتبه مؤكد عجيب أنا في الترتيب عندي مختلف. طيب لا خلاص ننجح إن شاء الله. وعلى استقلال وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للصفحات كم؟ ذلك نعم، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، على أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. فإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤكدا وبين أن يكون مؤسسا فالأصل أنه مؤسس، مثل قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات. إذا على القول بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، صلاة الله على عبده رحمته، أكثر العلماء يفسرون الصلاة من الله بأنها الرحمة، نقول هذا يضعفه الآية الكريمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو فسرنا الصلاة بأنها الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. أيضا في قوله عز وجل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت، هل هذا التكرار للتوكيد أو التأسيس؟ نقول هو للتأسيس، للتأسيس، لأن كل جملة منها مؤسسة، فكل جملة جاء بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها تحمل معنى آخر. يقول المؤلف رحمه الله وعلى أنه متباين لا مترادف. إذا دار الكلام بين أن يكون اللفظ متباينا أو مترادفا فالأصل أنه متباين لا مترادف. واللفظ المفرد، اللفظ المفرد باعتبار مدلوله، اللفظ المفرد باعتبار مدلوله ينقسم إلى أربعة أقسام. اللفظ المفرد باعتبار مدلوله لما يدل عليه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، وهذا يسمى مشتركا وبعضهم يسميه مشككا، كلفظ العين. لفظ عين، العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الجاسوس يسمى عينا، وتطلق على النقد الذهب يسمى عينا. ما تعدد لفظه ومعناه، كإنسان وفرس، هذا الإنسان لفظ وفرس لفظ، هذا يسمى متباينا. ما تعدد لفظه وتعدد معناه هذا يسمى متباينا. فالإنسان لفظ له معنى، والفرس لفظ له معنى، فلفظ إنسان ولفظ فرس ليس مشتركا ولا مترادفا وإنما هو متباين. الثالث من الألفاظ ما اتحد لفظه، ما اتحد لفظه ومعناه كلفظ إنسان فإنه يشترك فيه كثيرون، أنا الإنسان وأنا الإنسان وأنا الإنسان وأنا الإنسان، هذا يسمى اتحد لفظه ومعناه. ماذا يسمى؟ نقول يسمى مترادفا، يسمى مترادفا. الرابع من الألفاظ ما تعدد لفظه واتحد معناه، ما تعدد لفظه واتحد معناه، لا هذا يسمى مترادف. اتحد لفظه ما تعدد لفظه واتحد معناه هذا يسمى مترادفا، كأسد وغضنفر، أسد وغضنفر يطلق على حيوان واحد، السيف والمحنن كلها معناها واحد، الألفاظ متعددة بمعنى واحد. أما الأول وهو الذي ذكرنا ما اتحد لفظه ومعناه كلفظ إنسان، اللفظ واحد والمعنى واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا يسمى ماذا؟ عندنا المشترك، مشترك لفظ مشترك ولفظ متباين ولفظ مترادف، ايش بقي؟ متواطئ. متواطئ انسان يطلق على اناس كثيرين هذا يسمى متواطئا. اذا الالفاظ باعتبار مدلولها اربعه اقسام: مترادف، متباين، متواطئ، ايش بعد الاخير؟ مشترك. مشترك. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى انه متباين لا مترادف، متباين لا مترادف، ولهذا من القواعد المقرره ان العطف يقتضي المقارنه، مثل ما مثلنا في قوله عز وجل: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فلا نقول ان صلوات ورحمه بمعنى واحد، لان الاصل في العطف هو المغايره. طيب بعدها وعلى بقائه دون نسخه، يعني اذا دار الامر بين ان يكون النص محكما او ان يكون النص منسوخا فالاصل انه باق، لانه لا يصار، لا يصار الى النسخ الا بشرطين: الشرط الاول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ. فلا نقول ان هذا النص منسوخ، منسوخ فيما اذا حصل تعارض، الا في شرطين: الشرط الاول ان يتعذر الجمع بين النصين، فان امكن الجمع فهذا هو الواجب. السبب نقول: لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ ابطال لاحدهم، انت اذا جمعت مالك معناه انك عملت بالدليلين جميعا، واذا قلت بالنسخ معنى ذلك انك ابطلت احد النصين. الثاني العلم بالتاريخ، ان تعلم ان هذا النص متاخر على هذا وان هذا متقدم. يقول: الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. فاذا دل الدليل مثلا على ان هذا اللفظ على انه مثلا منسوخ، ان هذا اللفظ منسوخ او انه مجاز بجمع ما سبق فانه معمل. قال: وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع، هذا تقدم البيان بيان، وذكرنا قاعده عامه وهي كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به، ولا يجوز صرفه عن هذا العرف الا بدليل. فمثلا لفظ الصلاه، اذا ورد لفظ الصلاه في كلام الشارع نحمله على الصلاه المعروفه. طيب يرد على هذا قول الله عز وجل، قد يقول قائل: يرد عليك قول الله تعالى: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ايش يعني إذا أتاه بصدقة يقول قف ويصلي عليه، لا يقول صلي عليهم أي أدعو لهم، أدعو لهم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان، إلى معنى قال وصلي عليهم أي أدعو لهم، صلي عليهم يعني أدعو لهم. يقول وعلى عرف المتكلم به في أمور العقول وتوابعها، عرف المتكلم به في أمور العقول وتوابعها، فالعرف له مدخل ويعمل به فيما يتعلق بالعقود، لأن العقود والفسوخ ونحوها لا يتعبد لله عز وجل بألفاظها، فالمقصود منها المعنى، المقصود منها المعنى. ولهذا نقول تتمة للفائدة، الألفاظ الشرعية باعتبار العمل بها على أقسام ثلاثة، الألفاظ الشرعية باعتبار مراعاتها والعمل بها على أقسام ثلاثة. القسم الأول من أقسام الألفاظ ما يعتبر لفظه ومعناه، ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، وعلى هذا لا تجوز ترجمته، القرآن الكريم لا تجوز ترجمته بحال من الأحوال. الترجمة أيها الإخوة تكون للمعنى، ولذلك من الخطأ أن يقول ترجمة القرآن، الصواب أن يقول ترجمة معاني القرآن. فمثلا الحمد لله رب العالمين، لا يصح أن يترجم كلمة الحمد باللغة الإنجليزية لله رب العالمين، وإنما تترجم المعنى فتقول يحمد الله عز وجل نفسه إلى آخره، تترجم هذا الكلام. إذا ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. القسم الثاني من أقسام الألفاظ باعتبار مراعاتها ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر معناه دون لفظه، وهو ألفاظ العقود والفسوخ. فالبيع مثلا ينعقد بكل لفظ دل عليه، بكل لفظ دل عليه، لا يتقيد بلفظ معين. فمثلا إنسان جاء لصاحب دكان وقال تبيعني هذه بعشرة، لو قال بعتك انعقد، خذها انعقد، بارك الله لك فيها انعقد، توكل على الله انعقد، كل لفظ يدل على البيع فإنه ينعقد به. كذلك أيضا النكاح، لو قال زوجتك موليتي، ملكتك موليتي، أنكحتك موليتي، هذه الألفاظ ينعقد به النكاح. طيب جوزتك موليتي، ماذا زوجتك، جوزتك، عند الفقهاء لا ينعقد، لأن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، يعني أنكحتك زوجتك، لو قال جوزتك يقول لا ينعقد. لماذا؟ قالوا لأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الوالدان في الكتاب والسنة. نعم، ولكن الصحيح وبناء على القاعدة نقول ينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه. القسم الثالث من أقسام الألفاظ ما اعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، ما اعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وذلك كالأذكار الشرعية، أذكار الركوع السجود. الأصل أنك في الركوع تأتي بالذكر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، سمع الله لمن حمده، لكن عند العجز تأتي بمعنى. فإنسان مثلا حديث عهد بإسلام أسلم حديثا، يأتي بالأذكار بحسب استطاعته لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يقول وعلى عهد المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، ثم قال والوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد هي أعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي أعم وأحسن من قول بعضهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأن قولنا الوسائل لها أحكام المقاصد يشمل الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فوسائل الواجب واجبة، ووسائل المستحب مستحبة، ووسائل المحرم محرمة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباحة. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، نقول هي أعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو قول بعضهم أيضا أعم ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، هذه ما لا يتم المأمور به أعم من قوله ما لا يتم الواجب، لكن أعم منها جميعا الوسائل لها أحكام ومقاصد. إذن وسائل الواجبات واجبة. إنسان أراد أن يصلي، من المعلوم أن الطهارة شرط، توقفت الطهارة على أن يشتري ماء، ما حكم شرع الماء؟ نقول واجب، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا تتم الطهارة إلا بالشراء، فيكون الشراء واجبا. طيب إنسان أراد أن يشتري سواكا يستك به، السواك سنة، الوسائل لها أحكام المقاصد، يكون الشراء سنة. إنسان أراد أن يشتري علما ليتخذه خمرا، ما حكم شرائه والبيع عليه؟ يكون حرام. الوسائل لها أحكام المقاصد، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا يدخل في القاعدة السابقة الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الواجبات واجبة، وسائل المحرمات محرمة، وهكذا. قال وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والفرق بينهما، الفرق أن الوجوب في المسألة الأولى قد ثبت واستقر وتمت شروطه فوجب ما كان وسيلة إليه، بخلاف الثاني. مثال ذلك، مثال ما لا يتم الوجوب إلا به، النفقة على القريب، إنما تجب النفقة على القريب إذا كان المنفق غنيا، يعني مثلا أنا لي قريب، هل يجب أن أنفق عليه؟ نقول إذا كنت غنيا، طيب أنا لست غنيا، هل يجب علي أن أتكسب لأجل أن أنفق على قريبي؟ لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. طيب إخراج الزكاة لمن عنده نصاب زكوي واجب ضروري من أركان الإسلام، هل يجب على الإنسان أن يملك مالا لأجل أن يزكي؟ إنسان ليس عنده مال، هل نقول يجب عليك أن تتكسب وأن تعمل حتى تحصل مالا لأجل أن تخرج الزكاة؟ نقول هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذا هناك فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يقول المؤلف رحمه الله والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس. شرع المؤلف في الكلام على الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. والصحيح من العبادات يقول ما والعقود ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. ويعرف الأصوليون الصحيح بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، فكل شيء تترتب آثار فعله عليه يسمى صحيحا. فالصحيح من العبادات، والآن تعريف الصحيح على وجه العموم، الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ففي العبادة ترتب الأثر أن تبرأ الذمة ويسقط الطلب. إنسان صلى صلاة الفجر، صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، نقول هذه الصلاة صحيحة، تبرأ بها الذمة أمام الله ويسقط بها الطلب، يعني لا يطالب بها مرة ثانية. الصحيح من المعاملات أيضا نقول ما ترتبت آثار عقده عليه، بحيث ينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، هذا صحيح. إذا الصحيح على وجه العموم ما ترتبت آثار فعله عليه عقيد عبادة كان أم معاملة. قال وانتبه والباطل والفاسد بالعكس، الباطل والفاسد بالعكس. إذا نقول الباطل ضد الصحيح، ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم معاملة. إنسان صلى بغير وضوء، صلاته ما حكم صلاته؟ نقول صلاته فاسدة أو باطلة، وسنفرق بين الفاسد والباطل. إنسان باع بعد نداء الجمعة الثاني، بيع باطل أو فاسد. إنسان باع ما لا يملك، نقول هذا البيع غير صحيح، فاسد أو باطل. إذا الفاسد والباطل ما لا تترتب آثار فعله عليه، سواء كان عقيدة سواء كان عبادة أم معاملة. طيب نأتي إلى العلماء، أحيانا يقولون فاسد وأحيانا يقول باطل. تجد يقول هذه الصلاة فاسدة، هذه الصلاة باطلة، هذا الصيام باطل، هذا الصيام فاسد. هل بين الفاسد والباطل فرق؟ الجواب عند فقهاء الحنابلة رحمه الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل، الفاسد والباطل بمعنى واحد، بمعنى واحد. فإذا قالوا فاسد أو باطل فالمعنى واحد، فيكون هذا من باب التفنن في العبارة. إلا في موضعين لا يفرقون بينهما، إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد. فالحج الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، لو أن شخصا حج وفي أثناء حج ارتد عن الإسلام نقول يكون حجه باطلا لقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر حبطت أعماله، لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الفاسد في الحج فهو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. إذن الفاسد والباطل في الحج، الباطل ما ارتد فيه الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. الموضوع الثاني في النكاح، الفرق بين الفاسد والباطل، قالوا الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح الخامسة، هل يجوز الإنسان يتزوج خمس نساء؟ لا يجوز بإجماع العلماء. أو نكاح المعتدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا، لو تزوج الإنسان امرأة معتدة يسمى هذا النكاح باطلا، لأنه نكاح محرم بالإجماع. طيب النكاح بغير ولي في خلاف، فذهب أبي حنيفة أنه يصح، يسمى هذا النكاح فاسدا، يسمى نكاحا فاسدا. إذا ما اتفق العلماء على تحريمه من الأنكحة يسمى باطلا، وما اختلف العلماء فيه يسمى فاسدا. وما سوى هذين الموضعين في الحج وفي النكاح الفاسد والباطل بمعنى واحد، ولذلك العلماء يعبرون الحين بهذا والحين بهذا من باب التفنن. فمثلا تجد انه في الوضوء، يقول نواقض الوضوء، نواقض الوضوء في الصيام، يقول مفسدات الصيام، وحين يقول مبطلات الصيام، كل هذا من باب التفنن في العبارة. فلا فرق عندهم بين هذا وهذا إلا في هذين الموضعين. نأخذ آخر مسألة عشان ما نطول. يقول وما كان طلب الشيء في قوله ما اجتمعت شروطه وفروضه وانتفت مفسداته، بأن وجد فيه، بأن فقد شرط أو وجد مانع. فمتى فقد شرط أو وجد مانع فإن العبادة تكون فاسدة والمعاملة تكون فاسدة. متى فقد شرط أو مانع فالعبادة تكون فاسدة والمعاملة تكون فاسدة. هنا مسألة مهمة وهي نفي القبول. نفي القبول إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة، إذا ورد نفي لا يقبل الله كذا، هل هذا يقتضي الفساد أو لا؟ نقول نفي القبول على قسمين. نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة على قسمين. القسم الأول أن يكون نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع، فهو يقتضي الفساد. إذا كان نفي القبول سببه فقد شرط من الشروط أو وجود مانع، فهو يقتضي الفساد وعدم الصحة. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفي القبول هنا لفقد الشرط وهو الطهارة، إذا يقتضي الفساد. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نفي القبول هنا لوجود مانع، إذا نقول هذا يقتضي الفساد. وأما إذا كان نفي القبول ليس لفقد شرط أو وجود مانع، بمعنى أن الشروط متوفرة والموانع منعدمة، فإن نفي القبول يكون نفياً للثواب والأجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. في إجماع العلماء أن شارب الخمر لا يلزم أن يعيد الصلاة 40 يوماً، فيكون معنى لم تقبل له صلاة يعني أنه يصلي لكن هذه الصلاة ليس فيها أجر. من أتى كاهناً أو عرافاً لم تقبل له صلاة 40 يوماً، المراد نفي نفي ماذا؟ الثواب. إذا متى ورد النفي، متى ورد نفي القبول، فإن كان لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي بالصحة، وإن كان لغير ذلك عن أمر خارج فهو نفي للثواب والأجر، يعني أن هذه عبادة تسقط، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، ولكن ليس بها ثواب ولا أجر. نتوقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى عند المجلس الثاني بعد صلاة العصر إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما